الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بالأنبياء والملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: والإيمان بالأنبياء والملائكة، بمعنى أن أهل السنة من عقيدتهم الإيمان بالأنبياء كلهم، من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والإيمان بالأنبياء ينقسم إلى قسمين: إيمان مجمل وإيمان تفصيلي. فالإيمان المجمل يكون بثلاثة أمور: الأول الإيمان بأن الله جل وعلا أرسل رسلا وأنبياء إلى معظم الأمم عدا أهل الفترة، وكذلك الإيمان بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت للناس كافة. فدعوة فالأمم في الجملة أرسل لهم أنبياء ورسل، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمر الثاني الإيمان بأن الأنبياء والرسل لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. الأمر الثالث الإيمان بأن الأنبياء والرسل قد قاموا بالبلاغ المبين. ومن الأدلة العامة على هذا الأمر قول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والقسم الثاني الإيمان التفصيلي، وهذا يكون أيضا بثلاثة أمور: الأول الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من أنبياء الله ورسله، الثاني الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من أخبار الأنبياء وقصصهم، الثالث الإيمان بوجوب العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا ما يتعلق بالإيمان بالأنبياء. الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الأول الإيمان بوجودهم إيمانا جازما لا يتطرق إليه شك، الثاني الإيمان بما علمنا من أسمائهم كجبريل عليه السلام، وأما من لم نعلم أسماءهم فنؤمن بهم على سبيل الإجمال، فهم كثر كما قال الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. الأمر الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم الخلقية والخلقية، والرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم. والدخول في تفاصيل وشرح هذه الأشياء يطول، لكن على كل حال هذا هو يعني الإيمان بالأنبياء والملائكة على سبيل الاختصار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق مخلوقتان. الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت أرض والنار تحت أرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. قال: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق. الجنة حق، قال الله جل وعلا فيها أعدت للمتقين، والنار حق، قال الله فيها أعدت للكافرين. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وفيه قال: والجنة حق والنار حق. وهذا الحديث في الصحيحين. فالإيمان بالجنة والنار هو داخل في ضمن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أصل من أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبرائيل المشهور، وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: والجنة والنار مخلوقتان، وقد دل على ذلك حديث كسوف الشمس، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة كما في قصة الإسراء، قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وترابها المسك. وفي الحديث: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، رواه مسلم. هذا دل على أنها موجودة الآن ومخلوقة. بعض أهل البدع أنكرها وقال: ما هي فائدة، وش الحكمة من وجودها الآن؟ وهذا غير مستغرب عليهم، لأنهم هم نفاة الحكمة والتعليل الذين خالفوا في هذا الأمر. الله جل وعلا لا يفعل شيئا إلا لحكمة، فخلقهم الله عز وجل الآن لحكمة حتى يتشوق العبد إلى الجنة فينشد في الطاعة، ويخاف من النار فيتجنب كل ما يوصل إليها. كذلك من الحكمة في خلق الجنة أن أرواح المؤمنين تنعم فيها، وفيها أيضا الولدان والحور العين وأرواح الشهداء كلها في الجنة. قال: الجنة في السماء السابعة، يعني فوق السماء السابعة، كما قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. سدرة المنتهى فوق السماء السابعة. وأيضا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفوقه عرش الرحمن، أي الفردوس، وفوقه عرش الرحمن. قال: وسقفها العرش، يعني عرش الرحمن كما سمعتم في الحديث. قال: والنار تحت أرض السابعة السفلى. والنار تحت أرض السابعة السفلى. النار في الأرض، بدليل قول الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. وقد أخرج الطبري بسند حسن عن قتادة في تفسير قول الله عز وجل لفي سجين، قال: في أسفل الأرض السابعة، في أسفل الأرض السابعة. قال: وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها. قد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: يا رسول الله، إلا أن تخبرنا، يعني لا نعلم إلا إذا أخبرتنا بذلك. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص، ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيه ولا ينقص منهم أبدا. قال: لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. ومن الأدلة على عدم فناء الجنة والنار قول الله عز وجل في النار: خالدين فيها، أو في أهل النار خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وقال: وما هم بخارجين من النار. كذلك حديث ذبح الموت جاء فيه: فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. رواه مسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. آدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، كما جاء في المحاجة التي حصلت بين موسى وآدم. جاء في الصحيحين قال موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. وأهل السنة مجمعون على أن جنة الخلد هي التي أهبط منها آدم عليه السلام، فلا معنى لقول من خالفهم، لأن الكلام كثير لأهل البدع: أيها، هل هي جنة أخرى غير هذه الجنة؟ الكلام في هذا الباب كثير، وهذا الحديث نص، أو الإجماع نص في هذه المسألة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالمسيح الدجال. يا من عقيدة أهل السنة وجوب الإيمان بالمسيح الدجال، كما جاء في حديث أشراط الساعة، عد في أشراط النبي صلى الله عليه وسلم في أشراطها المسيح الدجال، فيجب الإيمان به، يجب الإيمان بنزوله أو بظهوره. والمسيح سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض، يمر بالأرض عدا مكة والمدينة. والدجال صيغة مبالغة لكثرة دجله، فهو كثير الدجل. فأهل السنة يؤمنون بخروجه، وأن ذلك من أشراط الساعة، ويؤمنون بالأوصاف التي جاءت ذكرها في النصوص، فهو ممسوح العين أو أعور العين اليمنى، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل من كره عمله. وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة، وأحاديثه متواترة. ومن المهم يعني في مثل هذه المسألة أن نعرف الأسباب التي تحصل بها العصمة من فتنته. فالعصمة من فتنته تكون بالاستعاذة بالله من فتنته، وكما جاء في الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كذلك حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف ومن آخرها. كذلك سكن مكة والمدينة، أيضا الابتعاد عنه حال خروجه. وكذلك من أدرك الدجال فليأتي النهر الذي يراه نارا فإنها عصمة، كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويموت ويدفنه المسلمون. الإيمان بنزول عيسى عليه السلام ونزوله من أشراط الساعة كما جاء في حديث أشراط الساعة في صحيح مسلم، وفيه ونزول عيسى ابن مريم. ينزل فيقتل الدجال كما جاء في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال. وجاء في حديث النواس فيطلبه، أي عيسى يطلب المسيح الدجال، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، وهذا في مسلم. قال: ويتزوج. هذا لا يصح فيه شيء، ما جاء في ذلك شيء صحيح. ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المهدي، المهدي مهدي أهل السنة، محمد بن عبد الله، وهو إمام المسلمين في ذلك الزمان. صح ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أنا أميرهم، فيقول أميرهم وهو المهدي: تعال صلي لنا، فيقول لا. قال: ويموت ويدفنه المسلمون. أيضا جاء هذا في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذا تعريف الإيمان الشرعي. الإيمان في اللغة الإقرار، وهو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان. الإقرار هو التصديق الذي فيه طمأنينة القلب، وهذا أحد التعاريف التي جاءت في بيان حقيقة الإيمان. وأهل السنة يعني عرفوا الإيمان بتعريفات كثيرة، لكن مرجعها إلى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا بد فيه من هذه الأمور الثلاثة. قال: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة. هذا أحد التعاريف، وهذا هو مذهب السلف بالإجماع، وخالف فيه المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، وهم طوائف كثر. وقد تنوعت عبارات السلف في يعني التعبير عن حقيقة الإيمان، وكلها ترجع إلى معنى واحد لا اختلاف بينها. فالمراد بالقول هنا قول القلب، قول القلب، وهو تصديقه وانقياده، تصديقه وانقياده، كما قال الله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقول اللسان، قول القلب وقول اللسان، قول اللسان وهو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. والعمل عمل القلب، عمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والتوكل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وعمل اللسان، وهذا يكون بكثرة التلاوة، كثرة تلاوة القرآن والذكر لله عز وجل، وكذلك التلاوة حتى لو لم تكن كثيرة، العبادات التي تكون باللسان. كذلك عمل الجوارح كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونحو ذلك. وفي هذا التعريف يعني قال: ونية، نية، زيدت النية في التعريف، لأن العمل قد لا يفهم، قد لا تفهم منه النية. قال: ونية وإيش؟ وإصابة. وزيدت في التعريف لأن العمل لا يكون محبوبا إلا إذا كان صوابا، يعني إذا كان وفق السنة، والذي يتضمن ترك البدع. ثم قال: يزيد وينقص، يعني الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، يزيد ما شاء الله حتى يصل الإنسان إلى مرتبة ما يسمى بكمال الإيمان أو الإيمان المطلق، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، يعني لا يبقى منه شيء إلا أصل الإيمان، لعل هذا هو المقصود، لأنه إذا كان لا يبقى منه شيء فهذا ما هو إيمان، هذا إيش؟ كفر، عرفتم؟ فلعل المراد والله أعلم بقوله حتى لا يبقى منه شيء يعني لا يبقى من كمال الإيمان شيء، فيبقى إيش؟ أصل الإيمان، وبهذا التوجيه يستقيم هذا الكلام. وأهل السنة إذن يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا محل إجماع عندهم، حكاه القطان والطبري وابن عبد البر وغيرهم، ودلت عليه النصوص الشرعية، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وليس هناك شيء يزيد إلا وهو ينقص، والزيادة إنما جاءت بعد نقصان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم، المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. قال: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر، ثم حصل خلاف أيهما أفضل، عثمان أم علي. وأما في الخلافة فاتفقوا على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم استقرت كلمة أهل السنة فيما بعد على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا إذن صار محل إجماع أن ترتيب هؤلاء الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال: هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. إذن هذا فيه إقرار بأن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي. وعلي رضي الله عنه مع الخلفاء في الفضل، فترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وكان الأولى أن يدخله معهم. قال: وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وهؤلاء هم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة بأسمائهم، قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة في الجنة بأسمائهم نصا. قال وكلهم يصلح للخلافة. ومما يدل على ذلك ما جاء في قصة مقتل عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وهذا جاء في الصحيحين. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الأول الذين بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين، يعني أفضل من المهاجرين والأنصار الذين أدركوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس والكعبة. ومما احتج به على ذلك قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قيل المراد بالسابقين الأولين في الآية من صلى القبلتين، هذا قاله بعض المفسرين، والراجح والله أعلم أن المراد بالسابقين الأولين في الآية هم من أسلم قبل صلح الحديبية وهاجر وأنفق. وهذا التفضيل كما ذكر أهل العلم يعني أن المهاجرين أفضل من الأنصار، هذا التفضيل باعتبار النوع، يعني جنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار لا باعتبار الآحاد، فقد يكون الواحد من الأنصار أفضل من الواحد من المهاجرين، عرفتم؟ هذا التفضيل باعتبار النوع لا الآحاد. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت المدة أو كثرت، يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة الترتيب الذي ذكره المؤلف، الأقرب أن ترتيب الصحابة رضي الله عنهم وفق ما يلي، هذه الخلاصة. أفضلهم من؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بعد الخلفاء الراشدين بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، والسابقون الأولون أفضل من غيرهم، ثم بقية من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض حقوق الصحابة على الأمة، بعض حقوق الصحابة على الأمة. قال ترحموا عليه، يعني يجب أن نترحم عليهم، فمن سمات المؤمنين الاستغفار والترحم على والترضي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال وتذكر فضله، كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. قال وتكف عن زلته، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رواه مسلم. هذا هو المد، الصاع كم مد؟ 4 أمداد، هذا هو المد، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال: ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي يعني بسوء، ذكروا بسوء فأمسكوا، يعني لا تتعرضوا لهم بسوء وقدح، حتى لو ثبت أنه جرى بينهم ما جرى، فإن مقام الصحابة مقام عظيم، يكفي أن الله عدلهم وزكاهم وأثنى عليهم. فلما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن ما جرى بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهما، قال: تلك فتنة سلم الله منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا. هذا هو الموقف الشرعي مما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إن ما شجر بينهم هو بسبب فتنة ابن سبأ، هو الذي أشعل الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وما يذكر في بعض كتب التاريخ أن الصراع كان على السلطة، هذا كله محض كذب وافتراء، كل هذا من الكذب والافتراء. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة، يعني بكلمة فيها سوء وفيها تنقص لهم، فهو صاحب هوى، يعني من أهل الأهواء والبدع، متبع لهواه، لأنه خالف النصوص الآمرة بحفظ قدر الصحابة رضي الله عنهم والنصوص الناهية عن القدح فيهم مع وضوحها وجلائها، فدل ذلك على أنه صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا الحديث باطل من جهة السند ومن جهة المعنى، فقد أطبق حفاظ الحديث على ضعفه، هذا من جهة سنده. وأما من جهة معناه فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد جرى بينهم نزاع في مسائل الفروع، حصل بينهم اختلاف هو من قبيل اختلاف التضاد، وهو في التفسير نادر جدا، وفي مسائل الفروع أكثر. فإذا جرى نزاع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة من مسائل الاجتهاد، ما الموقف؟ ما الموقف؟ العمل بأشبههم عملا بالدليل. فإذا دل هذا على أن الحق واحد لا يتعدد، فكيف يقال بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ هذا يقال في مسائل الخلاف التي هي من قبيل اختلاف التنوع، الخطب يسير فيه، لكن اختلاف التضاد لا، المصيب واحد فقط فتتبعوا واحدا. والخلاصة أن هذا الحديث باطل سندا ومتنا ومعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. يعتقد أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة للأئمة لولاة أمور المسلمين فيما يحب الله ويرضى، يعني بخلاف المعاصي. والأدلة على هذا كثيرة جدا، الأدلة في وجوب السمع والطاعة بالمعروف لأئمة المسلمين دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظوا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لما لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل قال وأولي الأمر منكم. يعني في الآية لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن ولاة الأمر يطاعون فيما هو طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما جاء في الحديث، فإن أجبر إجبارا عليها وفعلها فالوزر عليهم ولا شيء عليه، لأنه مكره على ذلك. ومع ذلك حتى لو أكره على معصية فإنه يجب عليه الصبر عليهم وعدم التأليب أو التحريض عليهم، لأن هذا يفضي إلى مفاسد أعظم من هذا الشيء الذي فعلوه. كذلك من الأحاديث الواردة على وجوب السمع والطاعة حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، حديث المعروف المشهور: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه، قال: وإن كان عبدا حبشيا، مع أن من شروط الوالي أن يكون حرا، لكن لو تسلط عبد ودان الناس له يجب أن يسمع له ويطاع، وهذا بعيد جدا، لكن هذا بعضه، ولهذا قال بعضهم هذا على سبيل المبالغة، وقال بعض أهل العلم هذا في الولايات الصغرى، فإذا عين عبد من الوالي السلطان الأعظم فإنه يجب أن يسمع له ويطاع. وجاء في الحديث: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، رواه البخاري. كذلك دل الإجماع على وجوب السمع والطاعة، حكاه النووي وغيره. قال: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه. المقصود بإجماع الناس عليه إجماع أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد هم علية القوم، الأمراء والوزراء وأمراء القبائل ونحو ذلك، هؤلاء هم أهل الحل والعقد. الناس لن يجتمعوا جميعا عن بكرة أبيهم على السمع والطاعة لشخص معين، ولهذا الشرع لم يعلق يعني الولاية الشرعية بأحد الخلق، فالناس فيهم المبتدع وفيهم الخارج وفيهم المبغض وفيهم الكاره وفيهم المحب، فالعبرة بإجماع أهل الحل والعقد على ذلك. قال: بإجماع الناس عليه ورضاهم به، فهو أمير المؤمنين، هذا هو الخليفة الشرعي. ومما يدل على ذلك حديث عرفجة ابن شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، رواه مسلم. وطرق تنصيب الإمام ثلاثة: متى يكون الإمام إماما شرعيا؟ تنصيب الإمام إما أن يكون عن طريق الاختيار من أهل الحل والعقد، وهذا مثل خلافة من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وخلافة من أيضا؟ عثمان رضي الله عنه. الطريق الثاني ولاية العهد، وهذه مثل خلافة عمر رضي الله عنه. والطريق الثالث القوة والغلبة والقهر، فمن ولي السلطة بالقوة وبايعه أهل الحل والعقد فإنه يجب السمع والطاعة له. من الخلفاء الذي وصل إلى الحكم بهذه الطريق؟ حاشا وكلا. أبو العباس السفاح، أبو العباس السفاح، سقوط الدولة الأموية كانت على يد من؟ على يد أبي العباس السفاح، فإنه كان في خراسان يحرض أكثر من 20 سنة، حتى نوصح آخر خليفة من بني أمية لما جاء أحد الناصحين وأخبره، فكأنه لم يلتفت إلى كلامه هذا، فقال له: يا أمير المؤمنين، أرى تحت الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام، فإن النار بالعيدان تذكى ومبدأ الحرب أولها كلام. ثم قال: استودعك الله، وذهب إلى الأندلس. سقطت الدولة الأموية وتولى أبو العباس السفاح الحكم بهذا الطريق، طريق القوة والغلبة والقهر. أيضا في مسألة مهمة يحسن التنبيه عليها في هذا المقام، وهي شبهة يرددها بعض خوارج العصر. يقولون: السمع والطاعة الذي جاءت النصوص بالأمر به، هذه في حق الإمام الأعظم الذي يكون خليفة على بلاد الإسلام كافة، وهذا القول قول فاسد، بل هو قول الخوارج، قول أهل البدع. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر السنية في الجزء السابع صفحة 239 ذكر الإجماع على أن يعني من حصلت له ولاية على شطر من بلاد العالم الإسلامي أو المسلمين، ودان الناس له بالسمع والطاعة، فإنه يسمع له ويطاع، كل إمام في قطره، كما هو الحال الآن في زماننا. ولولا هذا القول والعمل بهذا القول ما استقامت الدنيا، ما في سمع وطاعة. فالحذر، الحذر من هذه الشبهة التي يروجها بعض الخوارج المعاصرين، ويقول: أنا ليس في رقبتي بيعة، لأن النصوص جاءت في البيعة للإمام الأعظم، وهذا ليس بصحيح، بل حكى بعضهم الإجماع على أنه يسمع ويطاع حتى لحكام الأقطار كما هو موجود الآن في بلاد العالم الإسلامي. ولو لم يقل بهذا القول لحصلت الفتن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان هذا الإمام أو صاحب فجور، لعموم النصوص الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله. هذه النصوص عامة، لم تفرق بين كونه برا أو فاجرا. وعلى هذا فعل الصحابة والتابعين، إنهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور وولاتهم، كانوا يصلون خلفهم، بل صلى ابن مسعود خلف والي الكوفة وهو سكران في صلاة الفجر، صلى بهم 4 ركعات، فلما انصرف قال: أزيدكم؟ قالوا: ما زلنا. قال ابن مسعود: ما زلنا في زيادة منذ أن دخلنا معك، تكفي هذه الزيادة 4. جاء في البخاري، تأملوا هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أئمة الجور: يصلون لكم، يعني الأئمة يكونون أئمة يصلون بكم في الصلاة، فإن أصابوا فلكم، إذا أصابوا صلوا الصلاة صحيحة وأتموها فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم، يعني أن الوزر عليهم. فحتى على الصلاة معهم وهم أئمة جور. كل هذا لوجود المصلحة العظمى من حصول الجماعة والائتلاف. إذا اختل هذا الأصل حصلت الفوضى. قال إيش؟ والحج أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين. هكذا قال أحمد بن حنبل. الحج والغزو مع الإمام، إمام المسلمين الحاكم، ماض مع السلطان، يعني يحج معه ويغزى معه حتى لو كان فاسقا. ومما يدل على ذلك ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخير يعني الأجر والمغنم، الخيل معقود في نواصيها الخير وهو الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. ما وجه الدلالة من الحديث؟ أن الفضل حاصل مع الإمام برا كان أو فاجرا. ثم أيضا أئمة المسلمين هم أدرى الناس بشؤون القتال والجهاد، وهم أعرف الناس بأحوال الدول وما الذي يحصل فيها، ولهذا لا يتعدون في هذا الباب. إذا قاتلوا تقاتل معهم، هم أعرف الناس بهذا الباب سواء كانوا فساقا أو أهل عبادة وطاعة. قال: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، وهذا عليه عمل السلف. صلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه خلف من؟ الحجاج ابن يوسف. ويصلي بعدها بعد الجمعة 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال الإمام أحمد. وهذه مسألة فقهية، والمسائل الفقهية التي أوردها البربهاري رحمه الله في كتابه هذا كلها خالف فيها أهل البدع أو بعض أهل البدع، لكن هذه مسألة تبقى مسألة فقهية. هذا القول الذي أن يعني النافلة التي بعد الجمعة 6 ركعات هذا قول الإمام أحمد في رواية، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها 4 ركعات، وهذا قول الحنفية والشافعية، واحتجوا بحديث أبي هريرة في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. وبعضهم قال هو مخير بين 4 ركعات أو ركعتين، وهذه رواية عن الإمام أحمد ورجحها الشيخ بن باز رحمه الله. واحتجوا على ذلك بحديث ابن عمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته 2، هذا في الصحيحين، في الصحيحين. وتوسط بعضهم ولعل هذا القول هو الأقرب والله أعلم، فقال: إن صلاها في المسجد صلاها 4، وإن صلاها في بيته صلاها 2. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وقالوا بهذا القول جمعا بين الحديثين اللذين سمعتم. فيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي 4 على أن هذا في المسجد، وأن قول كان أن النبي يصليها في بيته 2 على أن هذا في البيت. فإذا صلىها في المسجد صلىها 4، وإن صلىها في البيت صلىها 2، وهذا قول وجيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. الخلافة في قريش وهم ولد النضر ابن كنانة إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، وهذا فيه نصوص صحيحة صريحة، منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 2. رواه البخاري. فمن الشروط التي عدها أهل العلم في الوالي أن يكون قرشيا، وهذا هو مذهب الجمهور. وخالف فيه صنفان، صنف من أهل السنة وصنف من أهل البدع. خالف فيه الخوارج وبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة، وقالوا أن من شرط الحاكم أن يكون معصوما، معصوما، واشترطوا شروطا ثقيلة في الخليفة. خوارج اشترطوا قرابة 10 شروط في الإمام، شروط لا تكاد أن توجد في البشر، يعني لا يمكن أن تحصل في الواقع إلا في الذهن. والرافضة لا زالوا على شرطهم، ولا زال إلى الآن هم لا يرون وجود خليفة، أليس كذلك؟ ولا يزالون يرون أن الخليفة المعصوم هو من؟ مهديهم، وليس مهدي أهل السنة. وين مهديهم؟ في السرداب. وأين السرداب؟ اختلف الرافضة فيه اختلافا عظيما، منهم من قال في العراق في سامراء، ومنهم من قال في المدينة، ومنهم من قال في مكة، ومنهم من قال بين مكة والمدينة، ومنهم من قال في وادي شمروخ، ومنهم من قال في الطائف. أقوال لا طائل من ورائها، حتى إن الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله يقول: زرت هذا المكان المزعوم الذي يدعون أن المهدي فيه، فقلت: هذا الصدع الذي في الجبل لا تدخل فيه، يقول: قلت: هذه المغارة لا تخرج منها الفأرة، فكيف سيخرج منها المهدي؟ قال: فالتفت إلي الحارس التفت يمنة ويسرة وتأكد أنه لا يسمعه أحد، فقال: اتركنا نأكل عيش. يعني حتى الحارس يعرف أن هذا كذب، هذا كذب. فالصنف الثاني طائفة من أهل السنة خالفوا في هذا الشرط، فمنهم من قال الإمامة في قريش بشرط أن يحكموا في الناس شرع الله عز وجل، لقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه: وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره. ثم أيضا إن ولي خلافهم فإنه يجب السمع له والطاعة، عرفتم؟ لحديث: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، والعبد الحبشي ليس من قريش، فإذا تأمر على الناس من لم يكن قرشيا فإنه يجب السمع والطاعة له بالمعروف، كما هو حاصل الآن، يجب السمع وعدم المنازعة في هذا الأمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. يقول: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، يعني على مذهب الخوارج. والخوارج اسم يطلق على كل من كفر عثمان وعليا ومن والاهما، لأنهم يرون كفر علي لأنه يرى أنه حكم بغير ما أنزل الله، فكفروا المسلمين بهذا وبغيره. ومن الخوارج من كفر بالصغائر، وترتب على تكفيرهم مفارقة جماعة المسلمين وشق عصاهم، والقول بالخروج على الإمام الحق مطلقا، واستحلال دماء المسلمين وأموالهم. وكل من سار على مسلك الخوارج في أي زمان فله حكمه، يقال هذا خارجي، ويدخل في ذلك الجماعات الضالة والمنظمات الإرهابية المعاصرة التي ترى الخروج على ولي الأمر والتكفير بغير حق. ثم ينبغي أن نعلم أن الخروج على 3 أنواع، الخروج على 3 أنواع: الأول خروج بالقلب، خروج بالقلب، ويكون باعتقاد عدم البيعة وباعتقاد وجوب الخروج على الحاكم مع عدم توافر شروط الخروج الثلاثة، لأن شروط الخروج لا بد أن تتوافر فيها ثلاثة شروط: شرط في الفعل وفي الفاعل وفي الحال. الفعل أن يأتي كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، والفاعل لا بد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبه، لأنه قد يقع في مكفر بسبب جهل أو تأويل أو شبهة أو غير ذلك. والحال وجود القدرة التي يخرج بها، غير هذا ما يجوز. فهذا النوع الأول، الخروج على إيش؟ الخروج بالقلب، أن يعتقد المرء عدم البيعة ويعتقد وجوب الخروج على السلطان مع عدم توافر شروط الخروج. النوع الثاني من أنواع الخروج، خروج بالقول، خروج بالقول، وهم الذين يحسنون لغيرهم الخروج على أئمة المسلمين ولا يباشرون القتال. هؤلاء وش كان السلف يسمونهم؟ قاعدة. الخوارج، القعدة، الذين قال فيهم أبو عبد الله الضعيف هم شر الخوارج. ليش هم شر الخوارج؟ لأنهم يظهرون للناس الغيرة على حرمات الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يظهرونه بهذا القالب، يظهرون أنهم موافقون للسلف وأن عندهم قوة في الصدع بالحق، فيغتر الجهلة بهم ويظنون أنهم على شيء وهم ليسوا كذلك. فهؤلاء هم أخبث الخوارج. ومثل هؤلاء اللي يحصل في بعض المجالس من التأليب على السلطان وذكر معايبه والقدح فيه والنيل منه، كل هذا من الخروج بالقول. الثالث الخروج بالعمل، هذا أدق من قول بعضهم الخروج بالسيف. السيف في وقت معين، الخروج بالعمل، سيف برمح بخنجر بسكير بمسدس بأي شيء، هذه هي أنواع الخروج الثلاثة. فالذي اللي وجدت عنده أو وجد نوع منها فإنه خارجي. قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، الآثار التي يذكرها المؤلف وسمعتم بعضا منها. قال: وما تميتة جاهلية. ومما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر. هذا أمر فعل مضارع اقترن به لام الأمر، وهو من أقوى الصيغ من الصيغ الأصلية الدالة على الوجوب عند الأصوليين. فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. هذا في البخاري، يعني مات كما يموت أهل الجاهلية، يموتون على الضلال، أهل الجاهلية لا يرون السمع والطاعة. وهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته النفيسة مسائل الجاهلية عد هذا من خصالهم، فهم لا يرون أصلا الإمامة ولا يرون السمع والطاعة. فالذي يموت وهذا حاله فإنه يموت على طريقتهم، وليس المراد أنه يموت كافرا، بل يموت وقد تشبه بأهل الجاهلية في خصلة من خصالهم السيئة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. لا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، يعني حصل منهم جور وميل عن الحق، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشي، يعني وإن استعمل عليكم وولي عليكم عبد حبشي. ما دام أنه متمسك بالإسلام. وهذا للمبالغة، وإلا فإن أنه لا يجوز أن يتولى الإمامة العظمى العبد. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وهذا في الصحيحين. يعني لما قال رجل من الأنصار يا رسول الله ألا تستعملني، يعني تجعلني، يعني كأنه يطلب وظيفة أو ولاية يولى عليها، قال ألا تستعملني كما استعملت فلانا، قال ستلقون بعدي أثرة، يعني استئثار بالمال، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ستجدون من بعدي من يفضل عليكم غيركم في الأموال وغيرها، فيعطيهم ما لا يعطيكم ويستعملهم في الوظائف والولايات ما لا يستعملكم، فاصبروا على ما تلقونه في الدنيا. ما قال اذهب طالب بالحقوق، اعمل يعني مثل ما يقول به البعض الآن اعملوا مظاهرات حتى تأخذوا حقكم، ما هو صحيح. اصبروا حتى تلقوني على الحوض سالمين من التنافس والتباغض على حطام الدنيا. هذا الحديث إذن فيه بيان الأمر بالصبر على ظلم الولاة واستئثارهم بالأموال والمناصب والولايات، لأن منازعتهم في هذا الباب لا تولد إلا الفتن والشرور. ثم قال وليس من السنة، يعني ليس من موافقة الكتاب والسنة وفق فهم السلف قتال السلطان، فهو محرم بالإجماع للنصوص الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف والصبر على جورهم. قال فإن فيه فساد الدنيا الدين والدنيا، منازعة الحكام ومناطحتهم والشوشرة والشغب وهذه الأشياء التي تحصل ما فيها إلا الفساد. أما فساد الدين فلأنك خالفت النصوص التي أمرت بالصبر على جور الأئمة، وأما فساد الدنيا فالواقع لا يحتاج، الواقع الآن العالم الإسلامي وما حصل فيه مما يسمى بالثورات قبل سنوات هي خير شاهد على حصول الفساد الدنيوي. لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. إذا اختل الأمن حصل الاغتصاب وحصلت السرقات وحصل الفساد بأنواعه، ومع وضوح هذا الأمر إلا أن جملة من الخلق خالفوا فيه. لماذا؟ أولا لجهلهم، لأنهم لم يدرسوا مذهب السلف على أهله، ما تربوا تربية سلفية، تربوا في محاضن الحزبيين والخوارج وأفراخ الخوارج بأنواعهم، وهؤلاء لا تنتظر منهم أن يعلمهم السنة، يعلموهم عقيدة الخوارج. كذلك من الأسباب تعلقهم بدعاة الفتن، فلا يسمعون إلا لهم ولا يقرؤون إلا لهم ولا يلتفتون إلا إلى مقالاتهم الرديئة. كذلك تسلط أهل البدع على الناس، هذا من الأسباب ترويج الباطل باطلهم في المجتمعات. فأهل البدع أهل سيف عموما، يستحلون السيف كما قال بعض السلف، فماذا تنتظر منهم إلا تحريض الناس على ما يصادم هذا الأصل الذي عليه إجماع السلف لا نزاع فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. نعم يجب أن يقاتل الخوارج إذا عرضوا للمسلمين، وهذا الذي جرى عليه عمل الصحابة وعمل السلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، كما في الصحيحين. لأن هؤلاء يشغلون المسلمين، إذا ما قاتلتهم أشغلوك في دينك ودنياك، وصاروا سببا في الصد عن دين الله وفي تشويه سمعة الإسلام والمسلمين. ثم ذكر أشياء، لأنه ليس للسلطان أن يفعلها إذا فارقوه، ليس له أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. قالوا أن هذا جرى عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع الخوارج في زمانهم، لكن الأقرب في هذه المسألة أن المرجع في ذلك إلى المصلحة. إذا تركتهم أحيانا يتقوون عليك، فالمرجع في هذا إلى المصلحة التي يقررها السلطان. الجملة الأخيرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. هذه الجملة الأخيرة وبها نختمها هي واضحة، أنه فيها البيان أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، سواء كان حاكما أو عالما أو من أحد الناس. الذي يأمر بمعصية لا يتبع فيها، لا سلطان ولا غير سلطان، لعموم حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند البغوي في شرح السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعلماء السوء لا يتبعون، وأهل العلم إذا كان عندك علم لا تتبعهم، وإنما تتبع ما دل عليه الدليل. الطاعة مقيدة بالمعروف. وفي هذا رد على الصوفية والمقلدة. الصوفية يقول قائلهم: كن أمام شيخك كالميت أمام مغسله، يعني سير خلفه واتبعه في كل ما يقول. أما صاحب السنة فإنه إذا كان عاميا سأل أهل العلم عما أشكل عليه، كما قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كان طالب علم اجتهد في البحث عن الحق بدليله، ولا يطيع أحدا في معصية الله عز وجل وفيما خالف النصوص الشرعية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.